ثم ينتقل بعد ذلك للاستنشاق. هذا معنى الفصل. هذا الحديث يعني يوهم أو يخالف الرواية الثانية عن علي أنه تمضمض واستنثر ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء، فدل على أنها إنما كان من غرفة واحدة، ومثله حديث عبد الله بن زيد الذي بعده. الجمع بين هذه الأحاديث سهل جدا، فإن الحديث الأول ضعيف لا يصح، لأنه تفرد به ليث بن أبي سليم، معروف ليث ضعيف، بخلاف ليث بن سعد فإنه من الأئمة، وإن كان أحيانا في طبقة واحدة فيروي عنه بعض الشيوخ، وذلك يخطئ كثير من الذين يعلمون بالحديث حينما يرون ليث ولا يدرون أي الليثين، أهو ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم، وهذا ينتبه لها من يدقق في النظر في الأسانيد. فهذا الحديث تفرد به ليث بن أبي سليم. وقد نقل أبو داود في السنن عن الإمام أحمد في نفس إسناد هذا الحديث، لكن ليس في هذا الموضع وإنما بعد في موضعين، أن أحمد قال كان ابن عيينة ينكر هذا الحديث، يقول إنه منكر، لكن نقله في نفس الإسناد لكن في قسم الحديث في موضع آخر، فدل على أن ابن عيينة وأحمد كانوا يضعفان هذا الحديث. هذا الحديث طيب، هذه من جهة. من جهة أخرى المذهب يقولون إن السنة هو أن تكون بغرفة واحدة لحديث علي وعبد الله بن زيد، ويجوز أن تكون من غرفتين، لكنها خلاف الأفضل وخلاف الأتم، ولكنها خلاف الأتم، لأن المقصود إنما هو غسل الموضعين، تجويف الفم وتجويف الأنف، فيحصل بما يكون، ولكن الأكمل في صفته أن تكون من غرفة واحدة، وأن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنثار ثم يخرج بعد ذلك ما فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم تعالى وعلى أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه في الوقوف لا يمسك الماء، فقال ارجع فاحسن الطوع، فخرج أبو داود عن النسائي. نعم، هذا حديث أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني مثل حجم الظفر، والمقصود بالظفر أي كاملا، ليس المقصوص الذي يقص، ليس الذي يقص، وذلك الفقهاء لما نظروا لحجم الظفر قدروا به أشياء كثيرة، فقالوا إن الظفر يعتبر كثير، فقالوا إن النجاسة أو عفوا إن ما يمنع وصول الماء إذا كان بحجم الظفر فإنه يجب إزالته، وأما إذا كان يسيرا أقل من الظفر يعفى عنه. وقصد بالظفر هناك ليس الظفر هذا الدائري كامل، وإنما قصد بالظفر في باب النجاسة ما يكون تحت الظفر، يعني الأقل، الظفر الزائد فقط، لأنه يقول إن ما تحت الظفر توجد فيه نجاسات فيعفى عنها فقيس بها. فالظفر ذكر الفقهاء هناك هو حقيقة الغير الذي بين محقق الفقهاء معناه هنا، فإن محقق شرح الحديث، فإن شرح الحديث يقول معنى الظفر أي كاملا وليس ما تحته ما يكون زائدا ويكون تحته الوسخ. طيب، إذن هذا هو المعنى، لم يصبه الماء أي ندى عنه الماء ولم يصبه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة، أن من شرط الوضوء غسل محل الفرض وجوبا، يجب غسل محل الفرض، فمن لم يغسل محل الفرض وترك بعضه ولو شيئا يسيرا كحجم الظفر فإن وضوءه غير صحيح ويجب عليه إعادته، وتكون إعادته بواحد من اثنين، إما بغسله وغسل ما بعده إن لم تنقطع الموالاة، أو بإعادة الوضوء كله إذا انقطعت الموالاة. كيف؟ لو أن امرأة ترك رجله اليمنى فيها جزء لم يصبه الماء ثم انتبه، فنقول اغسل اليمنى واليسرى إذا لم يكن هناك فاصل طويل بين يعني غسلك الرجل اليمنى وبين باقي وضوءك، أو العكس إذا كان هناك فاصل طويل فارجع فأعد الوضوء كاملا. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن وضوءك يشمل الثنتين، يشمل الثنتين. هنا فقط مسألة، قوله لم يصبه الماء ليس معنى لم يصبه الماء أي لم يبتل، لأن بعض الناس يظن أن عدم الابتلال هو المقصود، لا غير صحيح، لأن بعض الجلد لا يبتل وإن أصابه الماء، بعض الجلد يكون يابس وخاصة في الرجل يكون يابس. شلون يا شيخ؟ طيب ما شاء الله عليكم شيخ. طيب، فإذن يجب أن نفرق بين الأمرين،

الإشارة فقط، الإشارة بالإصبع، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن قضية الإشارة بالإصبع ومواضع ولماذا ترفع الإشارة إن شاء الله ابتداء الدرس القادم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اعذروني اليوم الشيخ عمر قال صوتك ضعيف، لأن أنا شوي متعب اليوم في الإنفلونزا، فاعذروني على الصوت. الأخوان جزاهم الله خير، ما أدري هو هذا شو يسوون.